بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع الصفحة 36 بعد 700 ومع الصف الثالث من الأعلى، والحديث ما زال متصلا في دائرة النبوات، ما يجب للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما يستحيل في حقهم وما يجوز. وقد ذكرنا في أكثر من مجلس أن أخطر القضايا التي شهدها هذا الوجود الذي أبدعه الله عز وجل قضية التوحيد، وقضية لقاء الله تبارك وتعالى، وقضية الرسل. وقضية الرسل هذه من خلالها تعرفنا إلى الله تبارك وتعالى، كما أن هذا الكون دل على الله، فإن رسالات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت أوسع دائرة وأعمق وأشمل في الدلالة على الله. ذلك أن الرسل يعرفوننا إلى الله عز وجل بالله، يوحي الله عز وجل إليهم بما ينبغي أن يبلغوه، يبلغ الرسل أقوامهم ما أوحاه الله عز وجل إليهم. فإذا بنا نتعرف إلى الله جل جلاله، إلى صفات الله، إلى أسماء الله، إلى أفعال الله تبارك وتعالى، إلى مظاهر عظمة الله من خلال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان ذلك كذلك، ونضم إليه ما جاء من قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، اقتضى أن يكون الرسل حجة، أن يبرئهم الله تبارك وتعالى من كل ما يصد عن سبيلهم، حيث إنهم جاءوا قمة في الأخلاق، قمة في السلوك، قمة في التعامل. إذا نظرت وجدت نفسك أمام عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، حيث نظر إلى وجه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان الانطباع واضحا، هو له خبرة بالنبوات، هو من وقف على أبعاد التوراة التي بين يديه، وقد حدثت عن كثير من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو على خبر برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أثبت الله عز وجل وسكت عن هذا الإثبات أحرار يهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا كله وجدنا الانطباع واضحا به وبغيره، فإذا به ينطلق لسانه فيقول والله ما هذا بوجه كذاب. هذا من الأزمة التي يمكن أن نرتكن إليها، لكن مع وجود مكونات شخصية ذلك الرسول الذي يأتينا من الله عز وجل بخطورة الدعوة، دعوة رسالة شاء الله عز وجل أن يصونها وأن يحفظها. ليس كل من ادعى رسالة كان صادقا في دعواه، هناك من ادعى النبوة وهو على قمة كذبه، وقد جاء فيما أنزل الله عز وجل على الرسل السابقين أن الله تبارك وتعالى حذر من الأنبياء الكذبة. وهنا حينما نقول الأنبياء يعني المتنبئين الذين يكذبون على الله تبارك وتعالى، وبين الله عز وجل أن من دلائل كذبهم أنهم لا يقع ما يخبرون به، وأن سلوكهم يناقض ما دعوا إليه، وأنهم ليسوا على المستوى الذي به تنشرح الصدور، لا من حيث ما جاءوا به ولا من حيث مطابقته للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولا من حيث منشأهم، ولا من حيث أخلاقهم، ولا من حيث معاملاتهم. نحن بين يدي رسالة التي صانها الله عز وجل بتكوينها على مستوى خلق عالي، فلا يصح أن يكون رسولا من الله ويكذب، لا يصح أن يكون رسولا من الله عز وجل ويكتم ما أمره الله عز وجل بكتمانه، لا يصح أن يكون رسولا من الله عز وجل ويخالف سلوكه ما دعا به إلى الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من أن يكون صادقا، ولا بد من أن يكون أمينا، ولا بد من أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، ولا بد من أن يكون فطنا كي يتمكن من إقامة الحجة على أولئك الذين يدعوهم إلى الله جل جلاله. ثم إلى هذا قضية المبشرات، إن شاء الله عز وجل أن يوطئ لكل رسالة توقيئة تؤهل أو تمهد للنفوس قضية استقبال هذا الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى. قلما نجد رسولا إلا وقد بشر به قبل مجيئه، وهذا ما دل عليه مثل قول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولدي كتاب بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، قرابة 40 صفحة لقيس الكلبي. هذا الكتاب فيه من نصوص التوراة الحاضرة والإنجيل الحاضر، وحينما أقول الحاضر على كل ما فيه من تحريف وتزيير وحذف وإضافة وطبعات منقحة مزيدة ومحذوف منها ما حذف وما زيد عليها، مع كل هذا بقيت هناك نبوءات في التوراة وفي الإنجيل تنص نصا على خاتم الأنبياء محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكتابه قائم حاضر يمكن أن يقدم لكل من يريد أن يقرأه. نقول قضية المبشرات قضية لعلها من الخطورة بمكان. أنا ضم لهذا أمر آخر، نعم، فيما يتعلق بالمعجزات التي يظهرها الله تبارك وتعالى على أيدي هؤلاء الرسل. إذن القيم التي تتمثل في حياة الرسل، المبشرات التي توطئ لاستقبالهم، المعجزات التي يظهرها الله عز وجل على أيديهم، الكم الهائل من المنجزات، إذا صح تعبير منجزات بلغة العصر، بمعنى الثمرات، ذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بصماتهم عميقة عميقة في حياة البشرية. نختم بأمر لعله من الخطورة بمكان، وقد ذكره ابن القيم وذكره شاه أنور الكشميري في كتابه حجة الله البالغة، وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. في الكتابين وهناك كتب أخرى نجد أن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن المعجزات وبصرف النظر عن المؤهلات وبصرف النظر عن الأخلاق وبصرف النظر عن السيرة، انظر فيما جاء به عن السلام فيما يتعلق بالتصور، يعني بالاعتقاد، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام، خلاصة البحوث بالدليل والبرهان والقياس بالسنتيمتر الواحد، نجد أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وحده يكفي في الدلالة على أن هذا ليس من صنعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه مهما أوتي الإنسان من عقل ضخم محيط فإنه لا يستطيع أن يستوعب كل أنماط التشريع المحدثنا عن الدنيا، عن القضاء والقدر، عن الله عز وجل، عن صفات الله، عن أسماء الله، أن يغوص في أعماق الإلهيات، أن يتناول العوالم التي هي من عوالم الغيب التي لا يمكن أن تحاكى خيالا وصناعة، فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالعبادات حيث إنها جاءت متوافقة مع طاقات هذا البدن. وإذا ما أردت أن تنظر إلى هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم لوجدته من الروعة بمكان، يقول: لو افترضنا أن الفطرة إنسان بطول وعرض وهيكل وكم وكيف، ثم جئنا إلى الشريعة وحولناها إلى ثوب، لوجدنا أن الخياط الذي خاط هذه الشريعة لتكون لباسا للفطرة قد جاءت على قد الفطرة ظاهرا وباطنا. ربما وجدنا بعض التشريعات تتلاءم تتناغم مع مطامع الإنسان ومطامعه، ربما استطعنا بقوانين وضعية أن ننظم بعض الشؤون الاجتماعية والمساعدات والمعونات والضرائب التقاعدية إلى آخر ما هناك مما يتعلق بما وضع من قبل البشر لتنظيم حياة البشر كقوانين وضعية. يمكن أن نجد بعض الفلاحات وبعض النجاحات في مثل هذه التوجهات، ولكن أن تغطي الشريعة كل مطامح الكثرة، كل تطلعات الكثرة، أن تتناغم مع كل النواجع، أن تصوغ كل الدوافع، أن ترسم كل المقاصد التي تتجه إلى الفطرة بأشواقها وألوانها وأشكالها وطاقاتها وتعلقاتها، لا يمكن أن تحققه قوانين وضعية. قوانين وضعية تخاطر فينا جيدا أحيانا، تخاطر فينا نوع من أنواع السلوك أو أنواع من أنواع السلوك، لكن أن تجيب عن كل الأسئلة التي تطرحها الفطرة وأن تعمق الإجابة حيث إنها إذا أطل على الإجابة فيلسوف أخذ حظه كاملا، وإذا أطل إنسان عادي أخذ حظه كاملا. يعني أن يأتي نص يخاطب كل العقليات بكلمات محدودة مقدودة وبأسلوب واحد، فهذا ما يخلق أن يطمعه مخلوق من المخلوقات كأينما كان هذا المخلوق. ومن هنا نجد أن قضية الرسالة قضية ثابتة عمقا، عمق الفطرة ثابتة، وجودا عمق الوجود. الأدلة حقيقة أكثر من أن تعد ومن أن تحصى. قد يقول قائل ما دام الأمر كذلك لماذا نجد الناس يجحدون يصدون يكفرون ينكرون؟ ليس العيب في نبوتي وهذا بيقين وبتجرد، وإنما العيب في النفس التي تستقبل عطاءات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل لهذا السر ومثله جاء قول الله عز وجل لا ريب فيه، جاء بصورة عجيبة من صور التعبير، حيث إنه نفى جنس الريب، لا نفي الجنس، ريب اسم لا، لا تعمل على الإن، لا ريب ولا ذرة واحدة، مثل قوله تعالى إذا قامت القيامة قال الله عز وجل لا ظلم اليوم ولا ذرة ظلم. هنا قد يسري الظلم وقد يركن إلى الظالم، وقد يعيش الظالم بطلا مغوارا تسجل له مفاخر أو مباعر في سجل إجازاته، قد يتوفى فيوقع بالعطور والزهور، وقد وهو ظالم ظالم. لكن هناك لا ظلم اليوم، إذا كان يمكن أن يكسب مثل هذا في هذه الدنيا التي وضعها الله عز وجل بناء على التكليف وبناء على أن تطمع أنت هذه الدنيا، الآخرة طمع الله عز وجل بها تدخل الإنسان، الجنة لا تعمل فيها أنت، لا تزرع ولا تفلح ولا كذا. هذه الدنيا ترك الله عز وجل لك بعد أن أعطاك القاعدة المكانية، بعد أن أعطاك الزمان ترك لك أن تخوضها. ومن هنا جاء قول الله تبارك وتعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فتيلة إن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل، بناء على أن هذه الدنيا أعطاك الله عز وجل الأرض لتزرع أنت، أما الجنة جنة ليست من زرعك أنت، وإنما إنضاج مستمر بقدرة الله تبارك وتعالى. صحيح لك دور في هذه الدنيا هناك، يعني هذا الدور تقوم به هنا من أجل أن يظهر أثره هناك، من مثل سبحان الله يزرع لك زريعة في جنة الله تبارك وتعالى، لكن هنا ينبغي أن تقولها وليس هناك. إذن لا ريب فيه ولا ذرة ريب، لماذا إذا يشكك في القرآن؟ قال لما قال لا ريب فيه دل على أن أي شك يمكن أن يطرح إنما منبته مبدأه من نفس الشافي، وإلا هو في الأصل إذا تناولته تناولا موضوعيا، إذا نظرت إلى أن من أنزل عليه كان أميا، وإذا نظرت إلى عظمة ما جاء به القرآن وإلى سعة المواضيع وعمق المواضيع ودقة المواضيع والخطابات المتنوعة المتلونة وتغطية كل أشرطة الحياة، كتاب الله عز وجل يكفي فيه الدليل العلمي الآن، الإعجاب العلمي الذي شاء الله عز وجل أن يدخره لقرن يعلم الله عز وجل من الأزل أنه فيه سكرة العلم، يكفي هذا. إذن لا ريب فيه، والرسل عليهم الصلاة أيضا لا ريب فيه. وحينما ترى أبا جهل أو ترى الوليد بن المغيرة، فالشك في صبره لا في غيره، الشك ليس في حيث هي. وإلا أي صفاء أرقى من صفاء النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأخلاقه ومعاملاته؟ لو كان كما يقول محمد قطب في كتاب من كتبه قبسات الرسول أو قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيلسوفا لوجب على البشرية أن تستجد من فلسفته بصد النظر عن النبوة. أقبل عليه ما فيه من خير خذه حتى بمقياسك، نحن نقبل فعلا 100%، لأنك لم ترد شيئا. أي أمر أمر به صلى الله عليه وسلم فيه ضر بالفطرة، فيه ضر بالأخلاق، فيه ضر بالقيم، فيه ضر بالحياة، كل ما وجه إليه فيه السعادة الإنسان إذا ما أخذه على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا نجد أن الحق، قلنا بأن الأفعال تدور بين الأحكام الخمسة، إما فرض وإما مندوب وإما حرام وإما مكروه، على بعض التقسيمات أن يكون مكروه تحريما ومكروه تنزيها. ويبقى ساحة من الساحات التي شكلتها شريعة الله عز وجل وهي المباح، مباح مندوب يقابله مكروه، حرام يقابله فرض، فرض حرام مندوب مكروه مباح. حتى قضية المباح التي هي مساحة شاء الله عز وجل أن يتركها للإنسان، افعل بها ما دمت في دائرة المباح ما تشاء في دائرة المباح، وهذا لا لك ولا عليك، حتى يشعرك بطعم القيام بالفرض. يعني هذه منطقة، منطقة خارجة عن دائرة الكتابة، خارجة عن دائرة المسؤولية، لكن بعد ذلك ينبغي أن ترجع لتؤدي فرضا، ترجع لتقوم بواجب، ترجع لتؤدي مندوبا من المندوبات. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فالحق أن أفعالهم لا تدخل في المباح، وإنما بين الوجوب والندب. وحتى الإباحة، نعم في الإباحة، لكن المباح لا يقع منهم على الصورة التي يقع منا. أنا حينما يباح لي أكل بطيخ أكل عادي، لكن هو حينما يأكل يأكل بدافع تشريعي، هو يأكل طاعة لله عز وجل وينوي التقوي على طاعة الله عز وجل، وما جاء تشريعه المباح يمكن أن تحوله إلى طاعة لله عز وجل. ومن هنا يقول المشايخ وليس وقوع المباح منهم كوقوعه من غيرهم، وهم لا يقع منهم بحسب مقتضى الشهوة. نحن نتناول المشتهيات التي أبيحت لنا من يد المباح، نأخذ من مباح وهذا مباح، خذ ما شئت. قال ما هذا؟ قال هذا لحم اشتريته، هرمت نفسي له، يعني اشتهيته وصبرت نفسي ثم اشتريت هذا. إذا هو لبى شهوة نفسه، أفي هذا الشيء؟ ليس في هذا الشيء على الإطلاق. ولكن هنا لا يتناول الأنبياء ما أبيح لهم أن يتناولوه بمقتضى الشهوة. لماذا؟ قال لعظم معرفتهم بالله وخشيتهم لله واطلاعهم عليهم الصلاة والسلام على ما لم يطلع عليه غيرهم. بهذا المعنى، لأنهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه مما لم يؤمر بتبليغه لنا، أو مما تسرب من أقوالهم ما يدل عليه، قال لا يصدر منه المباح إلا على وجه يصير في حقهم طاعة. المباح في حقهم طاعة، في حقهم التقرب إلى الله عز وجل. من مثل يفعل المباح كما قلنا بقصد أن يشرعه ليقول الأمة إن هذا مباح، إذا بالنسبة لنا نتناوله مباحا، بالنسبة لهم عليه السلام إنما يقومون به بناء على أنهم يشرعون لنا هذا المباح، وأيضا ينوون التقوي على طاعة الله عز وجل. ومن في هذه المعاني التي تليق بمقامات الرسل الرفيعة عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. ثم نأتي بمثال قبل أن ندخل في دائرة، ما أقول دوخان أنا، وإنما في دائرة الاسترخاء الذي يصطحبه شيء من الخلع الذي يجعلنا لا ننظر إلى الساعة بمقدار ما نقول طيب وبعد ذلك يقول الأمر سهل، إذا كان في أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأولياء عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم من بلغ مبلغ الخوف من الله عز وجل، من رسخت قدمه في ميدان معرفة الله تبارك وتعالى، من يراقب الله عز وجل في حركاته وسكناته، فلا يتحرك إلا ويطلب رضا الله ولا يسكن إلا ويطلب رضا الله. إذا كان في أتباع الرسل من بلغ هذا المقام، أيمكن أن يكون من أتباع الرسل من على هذه الحالة ورسل دونهم في هذا، بل ورسل مثل هؤلاء؟ بل لا بد من أن يكونوا أرقى درجة من أولئك الأتباع. إذا أردت أن تتعرف إلى هذه المقامات عليك أن تقرأ من مثل كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ففيه كثير الكثير مما يدل ولو بقوة مختصرة على أنهم كانوا يراقبون الله بالأنفاس. نحن ممكن نستحضر، ممكن نحضر، ممكن يحضر قلبنا مع الله عز وجل تفترض بالأربعة وعشرين ساعة 12 ساعة، والله أنت نطف ولي خلت أربع الوز ما شاء الله 12 ساعة من أحنا ما يكون، لكن هم بالأنفاس كانوا يراقبون الله تبارك وتعالى. حذاري أن يخرج نبت منك غير معصر بذكر الله عز وجل، أي نبت من الأنفاس، معناها كانوا يراقبون أنفاسهم. أنت راقب ساعتك، أنت راقب أيامك ما بمانع، أنت راقب دموعك، أنت راقب شهورك، هم كانوا يراقبون الله بالأنفاس. هل بلغوا هذا المبلغ بسهولة أم أنهم جادوا أنفسهم؟ كلما توجه قلبهم غير الوجهة التي فيها حضور مع الله عز وجل ألجأوا ناصية قلبهم إلى الوقوف على باب الله تبارك وتعالى، حيث إن الحركات والسكنات صارت كلها لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هناك من المعاني التي قرت في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم نقف عليها نحن، وإنما رشح رشحت منه آنية المصطفى صلى الله عليه وسلم الآنية المعصرة، فإذا بها تعطينا مدى لا تتمكن العبارة من الإحاطة به، وإن كانت العبارة تلقي ظلالا معينة وإشعاعات معينة، كل ذي قلب يمكن أن يأخذ نصيبه، وبمقدار سعة القلب يمكن أن تقف على بعد هذا المعنى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون، أولا لو حرف امتناع لامتناع، لو جئتني لأكرمتك، هل عبارتي تدل على أني أكرمتك أم تدل على أني ما أكرمتك؟ هل عبارة تدل على أني ما أكرمتك لأني لست بكريم أم لأنك لم تأتي أنت؟ لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك. إذا لو حرف امتناع لامتناع، ومن هنا جاء بقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ألا يعلن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحن عليه من غفلات في بعض الأحيان، بأن هذا مرده إلى أننا ما نقف على عظمة الأمر وخطورته وعلى فداحة المسؤولية أو عظم المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. لو كنا على حال مراقبة لخشعنا 100% هذا الكلام. إذا لو علمتم ما أعلم، أو بقول إني أرى ما لا ترون، الحديث في يوم مطلع إني أرى ما لا ترون ونسمع ما لم نسمع نحن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حقق السماء وحق لها أن تأخ، ثم يصوروا مدى عدد الملائكة في السماوات، ثم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولا بكيتم، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الصحابة الكرام حظوا من الكلام هذا، ما قالوا تعلمون، حظوا أنهم غطوا رؤوسهم وأخذوا يبكون نشيج، بل مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من نوع من أنواع العطاء الروحي، قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، فغطى أو أحنى الصحابة رؤوسهم يبكون. هو هذا الولد ولد العطاء، ليس الكلمات، الكلمات منورة لكن مضمون الكلمات نور، بل قوة الإرسال الآن قد مسحت كثير من الأهواء وفتحت كثير من المغاليق، فإذا بها تدانس أعماق أعماق النفس. وبهذا كانت تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنه لما وصفهم الله بتتجافى جنوبهم عن مضاجع، لم يكن هذا بين الساعة أخرى، وإنما كان بالصخر صخر مستمر يضعهم في الموتقى ويتوجه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجههم وينصحهم. التوجه القليل وحده كان يكفي لبناء الربانية في الصدور. الصحيح إن شاء الله هذا خلاصة ما مر كما قرره نور الدين القاري، تنزيه الرسل تنزيههم عن كل عيب سابق يعني قبل النبوة أو لاحق، وعصمتهم من كل ما يوجب الريب أو الريبة الشبهة المخالفة فيما يتعلق بما هيأهم الله تبارك وتعالى له. العصمة قبل النبوة، سيرة الأنبياء التي أثرت عنهم قبل النبوة تشهد بأنهم من أبعد الناس عن المعاصي كبائرها وصغيرها، ما يقع منها فوات نادرة لا تطعن بعلو الفطرة ولا تطعن بصفاء النفوس، وإنما تقع يعني ما لها فوات. أولا هي لا تطعن بالعصمة، ثانيا لا تطعن بعلو المقام والمنزلة، رابعا خامسا ضم لهذا كله قال ليثبت الله عز وجل بهذه الهفوات البشرية. بل ربما كان ملمح من بعيد لعله صائبا إن شاء الله تبارك وتعالى أننا نثبت بهذه الهفوات العصمة، بالهفوات نثبت عصمة، بمعنى أن النبي لو ترك وشأنه لأمكن أن يكون منهم، أمكن من ناحية العقلية، لكن الله عز وجل لا يتركه، وإنما هو في عين الله تبارك وتعالى ولتصنع على عينه، هو مربى من قبل الرب تبارك وتعالى. ومن هنا هذه الأفوات التي لا تطعن بعلو الفطرة كما قلنا، إنما جاءت لتثبت البشرية أمام الخلائق. هل الرسول صلى الله عليه وسلم بشر؟ نعم 100%. هل هناك إثباتات عن البشرية؟ نعم. هل هناك خوارق لا يمكن للبشر أن يصنعها؟ نعم هناك خوارق. قال حتى يقوم التوازن في النفس في النظر للرسول كان لابد من أمور تعليه وأمور تبقيه، تبقيه بجاءة البشرية. فهو مهما رقى لما رقى ورقى ورقى أتخلى عن البشرية؟ لا يمكن أن يتخلى عن البشرية، فالبشرية ما زالت لابسة له وهو لابس بها، ما زالت مكون شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعليه فقول الجمهور إن المعاصي غير موجودة في حق الرسل ولا معتبرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على ماذا؟ نحن قلنا بأنه لا معصية إلا بشرع، فكيف نقول هناك معصية قبل النبوة ولم يكن هناك شرع؟ فإذا ما ثبت وهذا ما قراه الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متبعا لشيء من التكاليف السابقة عليه، لم يكن متبعا قبل نبوته لأي شرع ولأي أحكام شرعية قررها الله عز وجل على لسان رسول سابق له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا ليس هناك معنى لمندوب وحرام ومكروه بناء على أنه لا تكليف ولم يكن ملزما بشرع من قبله حتى نقول بأنه قد خالف شرع من قبله. وعلى هذا في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرع قبل النبوة اختلف العلماء في هذا. قال منهم من كان يوحد الله عز وجل على سنة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومنهم من قال كان يتعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه السلام، ومنهم نحن نجمع بأنه كان على الحنيفية صلى الله عليه وسلم، نجمع بأنه كان يأخذ من إرث إبراهيم عليه السلام ما يتعلق بالحج، يعني لم يكن يحج حج المشركين، وإنما الحج الصحيح الصافي قبل لما كان يشارك قومه في الحج قبل النبوة، لأن العرب ما تركوا الحج ولكن كانت لهم إدخالات في الحج كزيارات الحج تحريمات الحج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله من حيث الحج على ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. هل كان موحدا لله عز وجل؟ بالاتفاق ما من نبي إلا وعارف بالله تبارك وتعالى المعرفة الكاملة. ومن هنا نجد الاختصار في قضية ما اتفق على العلماء، كان في أمر التوحيد وفي أمر الحج حج البيت، وما كان معروفا من ملة إبراهيم عليه السلام كان في كل هذا على ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. هل هناك إضافات؟ نعم. أكان هناك إلهام من الله وتجديد من الله للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا التوجه؟ نعم، كان هناك إلهام يضم إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من رصيد يتناول معرفته بأحكام الحج على الوجه الصحيح الذي كان عليه الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذا اكتفينا بهذا نجد أنفسنا أمام، لا أقول معركة، وإنما أمام نص لعله من النصوص، أو أمام نصين ما في مانع، يعتبران من النصوص التي يكفو دورانها على أولئك الذين ما أرادوا أن يكتفوا مسالك التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا بهم، وقد ذكرت مرة من مجلسين تقريبا بأني أستمع لأحدهم، فإذا به يقول: طيب أي شيء إذا أخطأت أنا؟ هكذا قال. وأي شيء هو شيخ من المشايخ، الله يجزيه خير، نرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع حقيقة، قال: وأي شيء في أن أخطئ أنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ. قلنا: والله هذا الكلام لست موفقا فيه، أبدا لست موفقا فيه، مع أن الخطأ الذي يتم له خطأ عجيب حقيقة، فيه سلم، فيه سلم في شخصيته، فهو لا يدافع عن نفسه، طيب سيطني أخطأت أنا، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ. قال: نجد أنفسنا بين نصين مهمين جدا. نص يبني عليه أولئك الذين يريدون فصل الدين عن الدولة أو فصل التشريع عن الحياة، فيقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا شرع نفسك في أمور الدنيا ما تريد أن تشرع، وهذا نص حديث صحيح: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ليتفحص نفسي لماذا قال أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ ما الذي تركته لنا الشريعة من بحبوحة من حركة في الحياة ومن نشاط؟ هل قضية الخبرة تحمل على أمر الدنيا؟ هل قضية إقامة علاقات بين أفراد المجتمع نتركه لصياغتنا نحن أم نتركه لشرع الله؟ هل جاء شرع الله عز وجل بتغطيه كل شؤون الحياة؟ هذا أمر لعله من خطورة المكان، وهذا يرجع إلى مسألة تأدير النخل، تأدير النخل. والمسألة الثانية أيضا من خطورة المكان، يستشهدون حينما يريدون أن ينسبوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما ينسبوه له، فيقول: الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. وغفلوا عن السياق، وغفلوا عن الصياغة، وغفلوا عن المناسبة، وغفلوا عن أن قوله تعالى عبس وتولى للرسول صلى الله عليه وسلم وليس ضده. التمثيل هو له وليس ضده كما يفهمون. وهذا الكلام الذي أقوله الآن سنجد أنفسنا أمام الطرح الواضح إن شاء الله عز وجل الذي ليس فيه تمحل، يعني لن نلوي عنق النص، سنقرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، سنتعرف إلى المناسبة، سنقف أمام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار أمرا هو أصعب عليه بالدعوة إلى الله عز وجل، وترك الأسهل اعتمادا على أن الذي جاء كان على مستوى من الإيمان، إلى آخر مولات مما يتعلق لا بالدفاع عن الفاصل بأنه لا يحتاج إلى يدافع عنه، وإنما دوما الألوان قراءة النص كما ينبغي أن يقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا سنجد أنفسنا قد انتهينا من قضية العصمة لندخل في صفة ثانية من صفات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. كنت أسير في البادية. مشكلة النفس البشرية الهوى، الهوى يعمي. مشكلة النفس البشرية الهوى، الهوى ضد الهدى. لك هوى ولهوى، ما جاءت الشريعة لتنزع مني الهوى ولا لتنزع منك الهوى، ما جاءت الشريعة من أجل أن تطمس الفطرة أبدا، ولا من أجل أن تخنق النوازع أبدا، ولا من أجل أن تبيد الطاقات، وإنما جاءت لنوظف الهوى خير توظيف، فيقول لنا بدل أن يهوي بنا. من هنا نجد أنفسنا أمام الشريعة جاءت لتسدد خطى الإنسان بكل مكوناته، حتى النوازع ما جاءت تقول الله لا تفعل كذا لأنه فطرة فيك، وإنما افعله بالطريقة الأسلم لك، كالذي يكون بين يديه مريض على سبيل المثال، فإذا به ينصحه بأن يفعل كذا وكذا وكذا، ولا يمنعه من الأكل، لكن أيضا لا يفيته على المائدة، هو يقول لو قنن على الوجه التالي، إن وجدت أن الهوى لا يتطابق مع ما أوصيك به، مع ذلك أن المشكلة مع الهوى، إما أن تستجيب لنصائحي وإما أن تتبع هواك فتنزل فينزل بك الهوى. يقول كنت أسير في البادية شبلي، فإذا أنا برجل جالس في الهواء، لا تنسى أن الهوى والهواء جناس ناقص، الهوى والهواء ممكن تقول الهوى يعني مع الهواء بلا همزة، الهوى والهواء فارقوا. فقلت له بحق الذي أعلاك على ما أرى بما وصلت إلى هذا، طبعا التوحيد واضح في سؤال الشبلي، هو قال بحق الذي أعلاك، لم يبهر بالعلو لأنه ما نسبه للذي أعلى وإنما نسبه للذي أعلى، بحق الذي أعلاك يعني أنت لن ترتقي إلى هذا الحال بنفسك، وإنما هناك من رقى وهو الله تبارك وتعالى. أنا أسألك بحق الله الذي أعلى بما وصلت إلى هذا، يعني كيف قاومت الجاذبية الأرضية؟ نحن كلنا وجاذبية الأرضية من سنة الله الكونية حقيقة، يعني تستطيع تطلع لفوق ما تستطيع تطلع لفوق، لماذا؟ لأنه بجاذبية. هل هناك علاقة بين أجسامنا وبين جاذبية؟ نعم هناك علاقة بين الكم عندنا وبين الجاذبية. ما الجاذبية؟ أمر قد قدره الله عز وجل وفق مساقين معينة وفق نظم وفق قوانين. هنا نرجع إلى السؤال، قالوا لي ما حلفتني؟ هو لأنه حلفه بحقي، قالوا لي ما حلفتني؟ لكنه أجاب لأنه حلفه بحق الله، قال أنا رجل انتهيت عن الهوى فأجلتني ربي في الهوى. طبعا دعك أنت أنه رأى ولا ما رأى، لأنه أحيانا جملة من المشهد تعقد علينا صفو الاستقبال، يعني يقول هذا طلع الهواء، يقول أنا أتبعه، لماذا؟ قال لأنه ولا مرة أنا طلعت على الهواء، على الهواء مباشرة تحين أنا بالنسبة لي ولا مرة، فعلا ولا مرة بالعكس، عم قال كل ما بطلع عن الميزان بطلع زيادة كيلين ثلاثة كيلين ثلاثة، حتى بقول حنانيك رويتك تمهل اتقي الله يا بدن، فأنا عم بنزل لتحت هو طلع لفوق. هل يا ترى ينبغي أن تنكر لا لشيء إلا لأنك أنت ما صرت مثل ما صار؟ هو دلك على طريقة خارج الهواء، ستجد نفسك أنك لا تطلب أن ترتقي في الهواء لأنك ستكون في عليين دعك من الهواء. هنا قال له أي شيء في هذا؟ الطير، الطير عنده حرام، الطير مخلوق بهذه السنة، الطيور طيور تطير، عم يسبح عم يمشي على وجه الماء، ممكن يسبح على وجه الماء، الأمر عادي جدا، أنا أصدق هذا وأصدق أنه يمكن أن يتبع. سئل الجنيد كيف الطريق إلى الله عز وجل؟ والله صحيح، والله هذا السؤال مهم جدا، أعظم حقيقة في هذا الوجود التعرف إلى الله تبارك وتعالى، التعرف إلى ما يريده الله منا، طلب مرضاة الله تبارك وتعالى، توظيف كل طاقة، كل طاقة كلها في سبيل التقرب من الله عز وجل. قيل له كيف الطريق إلى الله؟ قال اترك الدنيا، اترك الدنيا وقمل وخالق هواك وقد وصلت. أمر الأمر الأول قضيه الدنيا، والثاني الثاني الهوى. هل من فرق بين الدنيا وبين الهوى؟ قال الدنيا هي متعلقات الهوى، وحينما يقول لك اترك الدنيا لا يقصد أبدا أن تخرج عن العمل، هذا من البدهيات يعني، وإنما يريد الدنيا الحرام ضعها تحت قدميك، الحلال لو امتلكت البنك النقد الدولي هذا اللي عم بيخربوا في الدنيا وبيستعملوا فيه وتسلط عجيب. لو بلغ لو والله أرض الله أن يكون لك، لأن وقتها أظن أنه بدك تعمل الأرض بالخير. إذا لو جاءتك الدنيا، كل الدنيا من باب الخير خذه، خذ الدنيا كلها من باب الخير. لكن أي دنيا نترك؟ إذا اترك دنيا الرشوة، دنيا الشبه، دنيا الغش، دنيا الافتراء من أجل أن تبلغ منصبا ما، كل حرام اتركه. اترك الدنيا وقنين وخائف الهوى وقد وصلت أنت بلا هوى، بلا هوى تكون بين يدي الله عز وجل. يقبل من هذا الكلام. طيب انت قلت من قريب انه الهوى فطره فينا. قال لما كان فطره ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال اقترع هواك من جذوره، وانما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اربط هواك بالشرعي. الهوى يقول لا تخرج الزكاه، افترض قل انت شو نصف مليون زكاه، نصف مليون من رزق الله بياخذه. لما لا يخرج الزكاة معناه استجاء لهواه، هواه يعني ميله للمال. حينما يقول له الشرع أخرج ونفسه تقول له لا تخرج، أيهما يجيز؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومثل هذا كله في كل مجالس. لو فرضنا أنه أنت في مجلس تحكيم والحكم على صاحبك وهواك معه، حذاري أن تحكم له والحكم عليه بناء على هواك، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الشرع يقول احكم عليه، أنت بتقول هذا صاحبي، خلي أحدهم على هذه الصلاة، ما بعرف من هو ولا أريد أن أعرف. قال لي أنه نحن شركة نطرح أحيانا مناقصات، شركة مقاولات أو والله ما أدري مكتب أو كذا، فتكون هناك مناقصات. فحينما تأتينا المظاريف نحن نجد واحد من هؤلاء الذين تقدموا للمناقصة صاحبنا يكون قد وضع سعر مثلا 100,000، وجدنا أن هناك من وضع 99,000، فهل من شيء أن أخبره؟ قلت له يا أخي ترى لازم تنزل عن 99 حتى نرسيها عليك، هل يجوز هذا بناء على أنه صاحبه؟ قلنا لا يجوز يا أخي، هذه خيانة، خيانة واضحة تماما. وإلى لماذا المناقصة؟ نضحك على الناس، نحن نضحك على الناس، لست في أنكى من هذا. قال المناقصة يجرونها وقد رست قبل إجرائها، وبيأخذوا من كل واحد من المشاركين بالمناقصة مبلغ، والمبالغ هذه بيسفوها. هذا هو كل عين الهوى، هذا هو هوى صاحبه. سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. كارثنا الهوى. وأما من خاف مقام ربه، يعني إتاب، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لو فرضنا أنه ما خالف مقام ربه، ولو فرضنا أنه ما خالف هوى، هل تبقى نتيجة فإن الجنة؟ ما تبقى نتيجة فإن الجنة. ختاما قال أبو محمد الجريري محاربة العارفين، يعني أنت في جهاد مستمر، لكن الناس أجناس، الناس أقوار، الناس مقامات. فهنا يقول العارفون بالله عز وجل يجاهدون أنفسهم مع الخطرات. أحاسب نفسي إذا كنت عارفا على الخطرة، والله خطر ببالي خاطر سوء، مع ما زالت النفس عند استعداد أن تستقبل هذه الوساوس. ولو قاومته، أنا قاومت الخاطر ما استجبت له، لكن في خاطر سوء، أنا شككت بفلان ظننت به ظن السوء، هل يصح أن أظن به ظن السوء مع ذلك في وسواس باطل؟ إذا محاربة العارفين مع الخطرات. إذا انتقلنا إلى ما هو أعلى، قال محاربة من هو فوق العارفين مع الفقرات. كل تفكيرهم إنما هو في ذلك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يدخل في هذا التفكر في طلب الرزق وهم الرزق وكله يدخل فيه ما دام متكلا على الله تبارك وتعالى. هم الزهاد، محاربة الزهاد مع الشهوات، محاربة التوابين مع الزلات، كلما زل تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. محاربة من يريد الوصول إلى الله، إلى رضا الله عز وجل، مع المنى واللذات، بمعنى أن أمنيته أن يكون الأقرب إلى الله، ولذته كما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى لا تتحقق فيك النسبة إلى الرب، لا تتحقق فيك النسبة إلى الرب، يعني رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدركون الربانية. هذه من صفات هذه الأمة. لا تتحقق لك نسبة الرب حتى واحد يكون إقبالك على طاعة الله عز وجل كإقبال أهل الدنيا على لذائذ الدنيا. كيف يتلذذ بسهراته وأكلاته وشرباته وشهواته؟ كيف يتلذذ بالجمع كالنمل؟ ولكن النمل عنده شتاء وما عنده شتاء، كل أحواله في خط الاستواء. فهنا قال حتى تتحقق لك النسبة ينبغي أن تضع القدم الأولى على طريق الزهد، أن تكفي ما حرم الله عز وجل. الأمر الثاني أن تقبل على طاعة الله عز وجل، فتجد حلاوة الإقبال كما يجد أهل الدنيا حلاوة في الإقبال على الدنيا. هو لذته في سهراته وأنت لذتك في مناجاتك. كل مثل هذا في كل شؤون إقبالك على الله تبارك وتعالى. اللهم صل